بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد ونعم وتفضل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة دائمة عليه دائمة بدوامك باقية ببقائك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر عن ذنبك وذكره الغافلون. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. نختم اليوم حديثنا عن الحديث الذي ابتدأناه الحديث الخامس حديث سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ودرسنا خلال 12 مجلسا يعني بعض ما يتعلق بذلك من المسائل النظرية والتطبيقية، وكان آخرها ما قيل أنه سنة وهو بدعة، ويعني يتصور الناس السنة ولكنه في التحقيق ليس سنة كما يعبرون عنه. وذكرنا في المثال السابق وآخر مثالنا هو ما يفهم الناس من طاعة ولي الأمر، وقلنا أن قصاراها ونهايتها هي الالتزام بالقوانين التي لا تخالف الشرع، التي لا تخالف الشرع كقانون المرور، قانون العمل إلى ذلك من القواعد التي يقر قاعدتها الشرع إلا إذا عارضت في مسألة من المسائل، مثلا قضايا الربا. الآن إحنا في القانون المدني الجزائري مثلا أو في غيره، القوانين هذه ما فيهاش إشكال من حيث المبدأ لأنها تنظيما، لكن إن جاء بند في بعض العقود ينص على أن المعاملة الربوية يصير حرام، وإنما ما فيها لا طاعة ولي أمر ولا طاعة حاكم ولا طاعة محلق، حرام حرام لأنها ربا. جاء مثلا مسألة هل يجوز أن نعقد مثلا تاجر ونبيع في حانوت الخمر، يحرم هذا مهما كان. فالآن لست مضطرا لأن أفتح في هذا المحل ولا لأن أبيع مثل هذه السلعة، ولا يجيئني في ذلك أحد في فندق ولا في محل تجاري ولا في وين محل هذا يروح مثل هذه الأشياء. هذه الأمور كلها لا يدخل فيها الطاعة. وكاين مسائل كثيرة يعني يمكن أن نتتبعها، لكن ربما يطول الأمر بنا جدا لو كنا أردنا. من ذلك مسألة فقط أشير إليها قبل أن أخلص إلى هذه النتائج الأخيرة، وهي مسألة الرقية. الرقية مبدأ عام أنها جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويعلم الناس كيف يرقون، لكن لم يحدث لأحد من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم أن يشتغل أحدهم بهذا العمل الأمر على أساس أنه مهنة كما نرى الآن. فضلا على أن الناس الآن أصبحوا الآن يفسرون كل مشكلة تقع لهم في حياتهم النفسية والمعنوية والمادية على أساس أنها مثل الجن وعلى أساس أنها سحر وعلى أساس وعلى أساس، هذا خطأ. السحر والجن موجود، العين موجود، لكن ليس بهذه الكثرة التي نفسر بها جميع أحوالنا. بدل أن نذهب إلى القاعدة العلمية وهي اعقلها وتوكل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علمه سنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرى من العلم إنما العلم واجب بالتعلم والحلم بالتحلم، ماذا الحلم؟ رح تقرأ لي قال مش الآن تقعد في مكانك وتقول تقول يوجد أنا ولا كنت أقرأ وعينوني ولا كنت نصيد وعينوني ولا كنت مش عارف نصوب وعينوني ولا كنت كذا وعينوني، يتصوب وليس ما تشوفش ما في خطوة العينين. ما تجيش تحوس تقول الآن هناك من رقاك كنت تسمع تقرا ما كنت ما تقراش، شوف السبب المنطقي اللي خلاك تفضل هذا ما يقراش، بالك راه مدرسه بالك راه علم بالك فقط بالك دابا متغير في العلم، واحدها هو العلم ماشي ما هو واحد بصح ماشي هي الاساس. حتى اننا اصبحنا الان نجد اننا اساتذتنا نشوف هذا الشيء، نجد انه في فتره البكالوريا تقصر واحد المظاهر تاع الرقيه ومظاهر تاع العلم ونجد في الجوامع وتحوس لها، ولم تكن هذه ابدا سيره السلف ولا سيره الصحابه ولا غيرهم، لم يشتغل احد بالرقيه ولا اهتموا بهذا الموضوع اهتماما به، وانما كانوا كما كنا نتكلم يذهبون الى الامر من بابه. اذا هذه فقط انا حبيت نعرف عليها، وربما قد تكون في فرصه قادمه نتحدث عن هذا الموضوع تفصيلا لان في احكام فقهيه مهمه والكثير من الناس يجهلها، لكن ياتي يعني ربما اوان. الخلاصات التي نخلص بها من دراسة حديثه صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أول خلاصة أن الحديث هذا أصل من أصول عظيمة من أصول الإسلام. ولذلك الإمام النووي رحمه الله اختاره أحد الأحاديث الأربعين التي عليها مدار الإسلام. كتاب المشرف في الأربعين النووية هو اختيار الإمام النووي رحمه الله يحيى بن شرف النووي، هذا أحد أئمة الشافعية الكبار، اختار 40 حديثا قدر ووافق العلماء بعد ذلك في التقدير أن كل الإسلام يدور حوله. ورأينا أننا نحن الآن في مجلس بسيط في مسجد نائي في المدينة السندية، يعني قعدنا فيه تقريبا رانا 3 أشهر نشرح هذا الحديث، اليوم مجلس رقم 12 في شرح هذا الحديث وحده فقط، ويمكن أن نوسع لو شئنا. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنه اختصر له الكلام اختصارا وأوتي جوامع الكلم، يقول كلمة رأي فيها أسطر يمكن أن تكن تاتب عدفها ذاكر منها وتشرح منها أشهر ربما إذا قدر الله تعالى سنوات إذا شاء. إذن هذه النقطة الأولى. حديث الأمر القاعدة الثانية أو الخلاصة الثانية أن العلماء متفقون جميعا على أن البدعة مذمومة. يعني ما كاينش اللي يقول لك بلي البدعة حاجة مليحة، ما هو سبب ذم البدعة؟ سبب ذم البدعة مبني على واحد المسألة نفسية، وما نقولوش نفسية نقولوا عقلية، أنك أنت تقول له يا ربي ولا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغتش الشرع مليح، وحبيت أن أنا نزيد عليها. ودوك أنا نقول لكم مثلا يعني إحنا عندنا الصلوات الخمسة وعندنا نوافل مرتبطة معاها ورواتب مرتبطة معاها وعندنا حاجة يسموها قيام الليل، أنت بانت لك بانت لك كاش فترات بان لك صلاة في كاش نهار. اللي يقول مثلا لو كان دارونا صلاة ليلة المولود لو كان دارونا صلاة ليلة العاشوراء ما بانتك تحب تصلي، ولو كان تصلي بشكل عادي حتى ما تكلم معك نصف الليل على بالي المولود ولا العاشوراء ولا أي تأذية بين قيام الليل حتى ما يتكلم، لكن أنت حبيت تقول لها نورمالمون تقولها ليلة عاشوراء زيدوا فيها صلوا فيها 6 ركعات ولا 10 ركعات تجي عاشوراء تجي 10 ركعات تجي 10 ركعات وقلنا كيقاو عليها في الجامع ونديروها كي التراويح. هذه ما كاش عالم من العلماء يقول لك بلي هذه جيدة. لماذا؟ لأنه الآن هذا الحديث أنت من راسك رحت خرجت لنا حاجة سميتها صلاة عاشوراء وبديت تصنع فيها وتكمل فيها وتقول يا ودي نورمالمون واشرح من كاش كأنك تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كملتناش الدين وربي القرآن الكريم قول اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت تقول خذ هذا كان حاجة تخص كان شيء يخص كان زكاة تخص كان حاجة تخص كان لا. فلذلك العلماء متفقون على كلهم دون استثناء على أن البدعة بهذا المعاني مذمومة مطلقا ولا يمنعها أحد، وإنما الخلاف وين راح يجينا من بعد نهار بدون حد ما هو البدعة ما هو غير البدعة. هنا يبدأ العلماء يختلفون تختلف أنظارهم. فبعض العلماء رأينا أنهم ذهبوا إلى تضييق حد البدعة بنقول على حاجة أنها بدعة إلى الحد الأقصى. قالوا لأنه علاش كان الحديث وحده يقول لنا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. وحنا الآن مثلا جوامع بكري كانوا بساطة الحب والحصائر اللي كانوا كما تعرفوا احنا يبلوا بساطة من كذلك جاء واحد بانت له مثلا قال يوم جبال الجامعة وتكون صفوف مستوية ما ينديروا خط دستي كما كان بكري ولا نرسموها كفلة ضربية في سكوتش ولا أي حاجة أخرى بل يقول لي صف مستوي حرام الأحلام هذه المبدأ هكذا اللي يذهب إلى المبدأ من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدها قال هذا الأمر شوفوا أو الجامعة كي كان الجامعة مضطرب الصف راح كذا وبعوج منا ولا هكذا أو لكن شوف الصف كما يريد الله وكما يريد النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ فهو داخل في من سنة الإسلام سنة حسنة. يجي واحد آخر يقول لا هذا المذهب الثاني هو مذهب اللي راح يستعمل تعرفون بلا يقولوا لنا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير خطوط وهو ما دلش فتركها وتركها مقصود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما نديروا يا اخي وخلي الصف يتسجم ولا ما يتسجمش وخلاص. من هذا المنطق اختلفوا العلماء في كثير من المسائل شفناها مرة ثانية. اختلفوا في المولود لأن في المولود كان يقول من سنة في الإسلام سنة الحسن يا رسول الله حسنة واختلفوا فيه نفسهم واحد آخرين علماء آخرين يقول لا كل بدعة ضلالة ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في أن تلك الأماكن المساجد أنا كنت نديروها في الأول أشرح نبداو بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان شفتها عنه واحد آخر يقولوا القرآن وهي ماشية قدام النموذج شفناه في مثل هذه النتائج كلها رأيناها نموذجا نموذجا ودرسنا لماذا اختلف فيها هؤلاء ولماذا منعها هؤلاء وأباحها هؤلاء. إذا هذا المبدأ وش يخلينا نتعلمه؟ يخلينا نتعلم واحدة المسألة مهمة تماما، وهي أن العلماء ما يختلفوا في مسألة ما هو الواجب على العالم وما هو الواجب على العامي. الواجب على العالم أن يعذر صاحبه في الاجتهاد، عالم عالم يهدر مع بعضهم بعض براسهم، باخذ كله بدعه وخذ له سنار وخذ له حلال وخذ له حرام براسهم، هذا خطينا. بس احنا ما هو واجبنا؟ أن نصمت وأن نلتزم الأرض. العالم مع العالم أنه يعذره في الاجتهاد وكما حق الاجتهاد ويختلفوا كالعلماء بكري يختلفوا، ولا يمكن أبدا أن نحل مسألة خلافية بأي طريقة لأن هذا الأصل في الخلاف مقصود ما أنت صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم عند رب سبحانه وتعالى، مقصود هو أنه يبين لك أن هناك مش قول واحد الحاج يعني بناء يعني قام بيوم شوفوا مسألة معينة. إحنا الآن في الصلاة بعضنا يقبض وبعضنا يسجد، وفي كل له دليله، يعني رب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حشر لنا قال لنا ديروا هذه ولا بدنا نديروا هذه، كان بالإمكان أنه يختم الموضوع ولا لا، لكن هو أراد أراد أن أنت الآن تتكبر ترفع يديك حذوة من كبيت هذا ولك حذوة من لهنا وتقول الله أكبر وتقرأ الحمد لله تقول بسم الله لما تقول كيف تعامل استفتاح ولا نجيب في ذلك المسائل الخلافية من بكري فيها العلماء مختلفين انت الآن وصار أمرك أنك انت تبع مذهب وتبي اللي اقتنع به انتهى الموضوع. أما أن تحسب وتقول بريدالك غلط وذي كان جراحه عليه بالضبط، لا لا هذا من أكبر أخطاء لأننا تعلمناها وللأسف تربوا عليها أجيال. الجيال تربت على أن يقول له كي تقول له يقول لك فسيدي في كتاب الله وسنة رسوله يقول لي شو قول الإمام مالك ولا الشافعي ولا الإمام أحمد وعلى ذلك يجيب الإنجيل من راه يجيبها من مالك هذا من راه يجيبها من رسول يعرف ذلك الملك قاعد هنا ويبدا يديني يخدم هذا ويرسم ويبدا يتخيل، لا وإنما أنظاره وعلومه هي من علوم الشرع الأصلية. هذا فهم وهذا تفهم احنا متعاملين به. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرسل سعد بن معاذ في قضاء فريضة نهار الأمر به أن يحكم بينهم، قال له شوف واحد الكلام، قال له إذ ألزموك أن تحكم بينهم بما هو بما بقضاء الله فلا تحكم، وإنما أنزلهم على رأيك. على فهم لك اجتهاد لأنك قد تغلط، قد تغلط حاجة لما نغلط فيها ربك حتى نلوم. قال صلى الله عليه وسلم خمسة شو واحد راح يزيد ثلاثة رمضان، شو واحد راح يزيد لنا نهار واحد آخر، قال لا نزيدون على الأول تاع العيد ولا ما هذه متفق عليها على مكان. ولذا تنسب إلى مذهب المسائل الأخرى هي التي تنسب إلى المذاهب وهي التي يصرى فيها الخلاف. ومن هذه المسائل التطبيقية التي شفناها في باب البدعة، ما هو مما اختلف فيه العلماء من أنه جائز ومستحب ومكروه وما إلى ذلك، اختلفوا أيضا في أنه بدعة وغير بدعة، واختلفوا في أنه حلال وحرام، وتباينوا فيما بينهم إلى درجة كبيرة. أنت وش همك؟ همك أنت تتبع مثلا المذاهب اللي اختلف به ولا رضيت به ولا اسأل الإمام اللي وثقت فيه، وينتهي الموضوع في هذا المقام. لأن الله يوم القيامة حسيت حاجة واحدة، قال لما اخترت فلانا سألته ولم تذهب إلى فلان. لو كان تقول له أنا خطر هذا صاحبي الذي سهل هذا يعني عقب الأمور كما نقول هذا يعني حاجة اللي هنا هوا قصوات. سواء كان تقول له يقول أنا ضد فيما أحسب، أنا فيما أحسب أنه هو الأعلم، أنه هو الأتقى، أنه هو الأورع، أنه هو أكثر بحثا، خلاص بدأت تمت وانتهى الأمر. هو يسأل الله سبحانه وتعالى على أحسب، قال لما قلت هذا الكلام، يقول له لأنني قلت مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو غيري أو اجتهدت، والله يعاون. وتجد المرء قلت ممن كان يسأل الله، قال لما قلت هذا الكلام، قال لأن نبيك قال أو لأنك قلت صلى الله عليه وسلم. وتنتهي الفرصة على عند البحث. إذا هذه الإسرائيلية تكون احنا في درس البدعة ودرس الحديث هذا أن لا نزيد عما هو واجبنا ونعبر الخلق. وشوفوا كان علماء قلناها شحال مرة هذه القاعدة، قال علماؤنا من كفر علمه قل إنكاره، من كفر علمه قل إنكاره. قد ما تقرأ قد ما تتعلم قد ما تريد تعبر الخلق وتريد تشوف هذا السيد باللي راه عنده وجه من الصواب وبلت أنا راني غلط ولا يقبل كلام. أي مثلا على كما تكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة التشبه بالكفار وتشبه بالرجل بالمرأة، كي تقول تقرأ في الضوابط يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباس قومي، لباس قومي لباس كفار ولا لا؟ يلبس كما هما، كان يدير الفوطة هذه كما يديرها هكا تاع اليمن يعني كما عندنا الفوطة تاع الحمام، هذا كان لباسه يعني عادي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس كالقندورة هكذا ويلبس الشكيمة هكذا. الآن هل تميز عنه بلباس؟ لم يتميز عنه بلباس. على جهة الآن تضيق على الناس تقول لازم تلبس هذا المنسق ولا رد الآن خارج الشمس، خطأ، هذا من أكبر الأخطاء. ولذلك احنا أمر اللباس عندنا في بالنسبة للراجل بعد عن الحرير وبعد عن الذهب وبعد عن مشابهة الكافر فيما هو خصوصية لباسه والبس ما شئت بعد ذلك، أو مشابهة المرأة والبس ما شئت بعد ذلك، البس كسليمة والبس الثروة والبس الجين والبس اللي هذا هو الله يعاونك، البس الجنازة البس التراول الله يبن حراسك، احنا مش مطلوب منك هذا أو أكثر من هذا. هذا الأمر كيف تفهمه؟ خلاص من كثر علمه قل إنكاره. ولو كان يجي فرصة نريد أن نتكلم عن مسائل شاعة في الناس أنها محرمة وطول واحد وهي خطأ، نمط المرأة لحواجبها صباغتها لشعرها، كثير من المسائل إحنا نحطها باللقاء واحد وحرام، ولأن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، وهي ما يشكى من كثرة كامل عندهم مفاهيم وتشوف كثير قراوة فقهاء تقول هذا صح لعالم، ويجي لاخر يقول لك مش مقصود عن هذه الحالة، حالة واحدة أخرى، حاجة وحدها فقط ونختم بها يعني روعة الحمد لله. بس على اختلفوا فيها العلماء من مالكية وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من السباع وذي مخلب من الطير. حديث واضح عنكم ولا مش واضح؟ واضح، سمعوا عنكم. المالكية يقولوا لنا مالكية مذهبنا يقول لنا يا ودي يجوز للإنسان أن يأكل اسبح والضبح والمر ويأكل الساف والعقاب وكذا مكروه فقط. فعلى كان السحر وكلاهم قبل ما يأكلوه يأكل. وش هو الدليل؟ الدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نبي من السباع وذي مخلب من الطير. يا كيف؟ صح ولا لا؟ ملك يوشفى نهى عن أكل يعني أنا تحت كل ما تكتر من شيء تحت كل هو والأخرين وش يقولوا؟ قالوا لا تأكلوا هو لا تكون مثال قلتم نهيتكم عن أكل عمي عبد الله لا يعني يقول مثال معلش نهيتكم عن أكل عمي عبد الله ما المقصود؟ أنكم تروحوا تأكلون ولا تأكلوا ما تكتر صح ولا لا؟ كلاهما مفهوم يعني هذا مفهوم وهذا مفهوم فالملكي راحوا لهذا وقالوا ايه علاش؟ قالوا لأن الجاج جائز باتفاق ولهم مخلب ولا ما عندهم مخلب؟ عندهم مخلب صح ولا لا؟ والحمامة عندها مخلب كل طيور لها مخلب وهي جائزة عرف المقصود هو هذا هو الحمامة أنت ما تراه في الظاهر يبلغ حاجة لكن العالم ينفذ إذا شيء لا ينفذ إليه الجاهل لا ينفذ إليه العامي لا ينفذ إليه المتوسط الطالب العلم لا ينفذ إليه أبدا ولذلك قال العلماء العالم من استشكل الواضحات ووضح مشكلات حاجة يتبنى الناس اللي بسيطة يويلها ما لها موضوع أخرى وحاجة يجيهم وعرة يروح يعطيك الجواب فيها ما تف ويخلص الموضوع فهذا ختام حديثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم.